ومنها لو أضاف طلاقا أو عتاقا أو ظهارا إلى الشعر أو الظفر لم يثبت فيه الطلاق ولا العتاق ولا الظهار على الأصح. هذا ما رفع لنا إذا قال شعر في طالق أطلق ولا قال أسطوع في طالق أطلق والفرق هذا في حكم المتصل وهذا متصل وهذا في حكم المتصل. ومنها لو كان ذنبه طيب أنا ودي أعاتب محمد السلام هو الذي ألح علينا بقراءة القواعد ومع ذلك ما يأتي فيكون داخلا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا التكمل عليه فأظن أحمد عبيد بعد مثل معك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.